ويرفع به درجاتهم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قد يكون هناك حرج، لكن هذا الحرج أعظم من حرج حرمان هذه النعمة، فيكون هذا الحرج نسبي وهو لا شيء، بل هو نعمة في مقابل ما يصلون إليه من نعمة الله عز وجل فيما أمرهم به. ويضرب مثال: ولله المثل الأعلى. أجود الطعام وأجود اللباس الذي يتمتع به الإنسان هل يصل إليه بدون تعب ومشقة؟ لا يمكن، إلا يتعب قليلا ثم يتمتع ويهنأ بما هو أعظم من ذاك التعب الماذا؟ اليسير. وهكذا فيما شرع الله في الأمور الشرعية، ولله المثل الأعلى. كون أن الإنسان يتوضأ ويتطهر، بل ويؤدي كل ما أمره الله من توحيده وعبادته وطاعته، هذا لا شيء أمام تلك المنافع العظيمة في الدنيا والآخرة من آثار التوحيد والعبادة والطاعة والفضيلة والإحسان والخير والبر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وهذا هو في هذه العبادة، وهو كذلك في سائر العبادات والطاعات والقربات وكل الأمور الشرعيات التي أمر الله عز وجل بها. قال رحمه الله: وقال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وقال عقيبة: أمرهم بالصدقة ونهيهم عن إخراج الرديء من المال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. يقول سبحانه: إني غني عما تنفقون، أن ينالني منه شيء، حميد مستحق للمحامد كلها، فإنفاقكم لا يسد منه حاجة ولا يوجب له حمدا، بل هو الغني بنفسه الحميد بنفسه، وأسماؤه وصفاته وإنفاقكم إنما نفعه لكم وعائدته عليكم. ولهذا لما أنفق النبي صلى الله عليه وسلم الشاه إلا الكتف، كما في حديث عائشة في الصحيح، قال: ما بقي منها؟ قالت: كتفها، يعني فيما تراه بعينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بقيت كلها إلا كتفها. فما أنفق الإنسان باق، وما أبقاه فاني. فإذا أنت تقدم لنفسك. ولهذا تأتي هذه الطاعات والقربات والصدقات يوم القيامة تصور بأجسام، حتى أن هذه الأجسام منها من يكون شاحبا ضعيفا هزيلا بسبب ما كان من ماذا؟ من هزل صاحبها في الدنيا. فإذا تصدقت بأكرم الصدقات أتاك عملك الصالح على أكمل وجوهه وأسمنه وأوفره، وإذا بخلت بخلت على نفسك، كما قال سبحانه: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسك. البخل تبخل عن نفسك، لأنك أنت الذي ستجد هذا الإكرام يوم القيامة أو هذا البخل. قال رحمه الله تعالى: ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوة هذا الخطاب وجلالته، ولطف موقعه وجلبه للقلوب والأرواح، ومخالطته لها أن يعالج قلبه بالتقوى، وأن يستفرغ منه المواد الفاسدة التي حالت بينه وبين حظه من ذلك، ويتعرض إلى الأسباب التي يناله بها من صدق الرغبة واللجوء إلى الله، أن يحيي قلبه يزكيه ويجعل فيه الإيمان والحكمة. فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان، ولا يجد حلاوته، ولا يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا أسباب كما ذكر رحمه الله تعالى ومن هذه الأسباب تدبر هذه الحكم والمقاصد العظيمة التي لأجلها شرع الله عز وجل العبادات والطاعات، والتفكر والتأمل والتدبر لعظيم معاني أسماء الله وصفاته العظيم الجليلة. وكلما أبحر الإنسان إبحارا شرعيا في التدبر لهذه الأسماء والصفات وعظيم ما فيها من كمال وجمال وجلال، ازداد تعظيمه لربه وخالقه، وحصلت عنده من المراقبة ومن كذلك التقوى وعظيم الإيمان ما يجد به حلاوة هذا الإيمان في قلبه أعظم من حلاوة أحلى عسل في لسانه. لماذا؟ لأن الإيمان إذا دخل حقيقة إلى القلب كان له أثره العظيم في إدخال السرور والبهجة والقوة والنشاط والحياة. هذه الحياة تكتسب من ماذا؟ من ذلكم التدبر والتأمل، وكذلك ما يتبعه من عمل صالح. فالأعمال الصالحة مع النظر الصحيح والأقوال الصحيحة كالغذاء لهذا القلب، فيكون القلب حيا بحياة ما يرد إليه، فكأنك تسقي جسدك الشاحب بالماء والغذاء الطيب. انظر وأنت صائم يكون جسمك ذابلا شاحبا، فإذا جاء وقت الإفطار وأخذت من طيب الشراب والطعام ينتعش الجسم، أليس كذلك؟ الجواب بلى، ينتعش الجسم، وكذلك القلب. القلب إذا سقي بنور الإيمان والطاعة والتوحيد والقربة فإنه ينتعش ويكون حيا، وإذا كان حيا وجد حلاوة الإيمان. وهذا قليل من كثير من آثار الإيمان والعمل الصالح في إصلاح القلوب. قال رحمه الله: ومن أراد مطالعة أصول النعم قال: فليسم سرح الفكر في رياض القرآن. فليسم يعني من السوم، تقول نعم سائمة، سامت أي رتعت في الزرع، معناه اجعل فكرك وكذلك قلبك يسرح في رياض القرآن فيرتع منها، يأخذ يأكل. كيف يأكل القرآن؟ هل يؤكل؟ لا، المراد أكل معنوي، خذ من هذا الغذاء، هو غذاء معنوي، القرآن غذاء لكنه غذاء معنوي. ولذلك كلما أقبل العبد على القرآن وجد من الإيمان ومن القوة واللذة لهذا القرآن ما لا يجد مع البعد، والعكس بالعكس، كلما ابتعد حصل له من الجفاء والوحشة والضيق والكدر بقدر بعده من القرآن. وهكذا كذلك سائر ما أنزل الله من علم وهدى وتوحيد وطاعة وإيمان وبر وفضيلة وغير ذلك مما هي حياة لهذه القلوب والأذهان. قال رحمه الله تعالى: ومن أراد مطالعة أصول النعم فليسم سرح الفكر في رياض القرآن، وليتأمل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره، حتى خلق النار وابتلاءهم بإبليس وحزبه وتسليط أعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات والإرادات والهوى لتعظم النعم عليهم بمخالفتها ومحاربة أعدائه. فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة، وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه، وفي كل ما قضاه وقدره، وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد، وإنما هو التنبيه والإشارة. وهذا هو المقصود من إيراد هذه المباحث في هذا الكتاب وفي هذا الموضع من الكتاب. الكلام الآن على القضاء والقدر والإيمان به وحال أهل التوحيد معه وأهل البدع والأهواء والشرك والكفر معه. فالموحد إذا حقق الإيمان بالقدر على أكمل وجوهه ومعانيه تحقق له معاني كريمة وآثار عظيمة. من هذه المعاني والآثار ما ذكره رحمه الله تعالى هنا: لا يمكن لإنسان لم يؤمن بالقدر الإيمان الشرعي الصحيح أن تتحقق له هذه المعارف، لأن هذه المعارف والعلوم والمعاني لا تتحقق إلا للموحد الذي علم معنى القدر على الوجه الشرعي، فعند ذلك تتحقق له هذه المعاني العظيمة. ولهذا قال: وتعرف بها إلى عباده من أول القرآن إلى آخره. حتى هنا حتى لإدخال ما قد يكون من غير جنس ما قبله، يعني حتى ما يظن به الكافرون والمبتدعون أنه مما لا مجال للاعتبار والاستعاض والانتفاع، فهو حقيقة عند الموحد محل استعاض واعتبار وانتفاع وقوة إيمان ومنفعة. لأن المؤمن حين ينظر إلى ما ذكر الله عز وجل ينظر إليه النظر الشرعي والنظر كذلك الكوني. فالله عز وجل خلق الخير والشر لحكمة، ولكنه لم يحب لعباده إلا ماذا؟ الخير والإيمان والطاعة، ولا يرضى لعباده الكفر والفسوق والعصيان. وهذا هو العدل في باب القضاء والقدر. وعند ذلك تتحقق من المعارف ما سبقت الإشارة إليه، وهذا هو المقصود من هذا الفصل. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.